هذا سائل يقول: وردت أسئلة من بعض الإخوة يسألون فيها عما يخالجهم من شعور بانتقاض وضوئهم، فهل هذا من وسوسة الشيطان؟ وحكمه كما في حديث زيد بن عاصم في شكواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفيدونا بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن وجد في نفسه أنه خرج منه ما يوجب انتقاض وضوئه فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يجد علامة على الخروج، وإما أن لا يجد علامة على ذلك. فإن لم يجد علامة فإنه يبقى على الحكم بكونه متوضئا، ولا يلتفت إلى هذا الحديث والوسوسة لأنه من الشيطان. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلو أن إنسانا وجد حركة في بطنه فلا يخلو من حالات: الحالة الأولى أن يجد الحركة ولا يسمع صوتا ولا يجد ريحا، ففي هذه الحالة يحكم بكونه متوضئا وصلاته صحيحة ولو قويت الحركة وسمع الصوت من بطنه ولم يسمعه من الموضع. الحالة الثانية أن يسمع الصوت من الموضع، فإذا سمع الصوت فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون معه من يشك في أنه هو المحدث ولا ينتقل الحدث إلى ولا يجزم بحدث نفسه، أو يكون وحيدا فريدا، فإذا سمع الصوت وهو وحيد فريد حكم بانتقاض وضوئه وجها واحدا. أما لو كان مع غيره وشك هل هذا الصوت خرج منه أو من غيره، فإنه يبقى على اليقين من كونه متوضئا حتى يجزم بأن الخارج منه، لأنه على يقين من الطهارة وهذا الصوت يشك من خروجه، فإذا لم يجد الحركة في الموضع فإنه قرينة إلى انصرافه إلى الغير. ولكن في هذه الحالة لا يجوز له أن يأتم بهذا الغير الذي اتهمه بخروج الخارج منه. الحالة الثالثة أن يجد الريح ولا يسمع الصوت، فإذا وجد الريح لا يخلو أيضا من ضربين: إما أن يجد الريح وهو وحيد بحيث يجزم من كونه خارجا من نفسه، فحينئذ لا إشكال ويحكم بانتقاض وضوئه، أو يجد الريح ومعه الغيظ ويشك في خروج الريح من الغيظ، فإنه يبقى على كونه متوضئا حتى يجزم بأن هذا الريح قد خرج منه، ولا يجوز له أن يأتم بهذا الغيظ، فالأصل فيه أنه متوضئ. ولو فرضنا أن ظنه هذا باطل وأنه هو الذي أحدث، فإن الله يقبل صلاته ويجزيه هذا الفعل ولا يأثم، لأن الشرع علق الأمر على وجود اليقين، واليقين وغالب الظن غير موجود، فصلاته صحيحة ومجزية، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.